نقطة تذهب. ها؟ إيه لا تذهب. شو التفصيل؟ ما في تفصيل. الحبلات لا تذهب. طيب لو كان لها المرأة لو كان لها بنت أو ولد أو أم في المستشفى ذهابها لعيادتها حاجة أبقى حاجة يسأل سيما إذا كان لصيق مثل ابن بنت أم أب وما أشبه ذلك هذه من الحاجة. طيب ذهابها إيه إذا كان هدي يسير سوف تخرج لا بأس نقول تنتظر أي إذا كان خروج مثل اليوم نور في المستشفى لها ابن أصابه حادث وفي المستشفى وهي قلقة عليه لا بأس أن تذهب وتعود هذا يختلف لكن الإنسان الناس البعيد الإنسان البعيد مثل كجارة وقريبة بعيدة تقول هنا تتصل بالهاتف وهي معذورة عند الله وعند النفس هي معذورة لأن الناس لن يقول لماذا لم تحضر لأنهم يعلمون أنها امرأة. طيب الذهاب لاستراحات الذهاب للبر تكشت لا تذهب لا تذهب طيب لماذا لما تحاج في بيته على طول لا بأس فمن السؤال يعني امرأة لها بيت ولكن تخشى على نفسها ليلا فتذهب إلى بيت أخيها ليلا هنا ننظر إن تمكنت من البقاء في بيت أخيها طول مدة الإحداث هذا هو الواجب إن لم تتمكن يعني إذا كان البيت ضيقا أو تشعر أن أخاها متضايق أو زوجته لا بأس تبيت عنده ليلا وترجع إلى بيتها نهارا هذا من الحاجة هنا اذا ما تمكنت من اخذ اجازه او كذا لو كانت معلمه او متعلمه يعني مثل طالبه تدرس ومات زوجها نقول تقتصر على قدر الضروره والحاجه. قال والمباح على كل ميت من ثلاثه ايام فاقل. الحديث السابق لا يحل لامراه ان تحد على ميت فوق ثلاث فمفهوم فوق ثلاث ان الثلاث فما دون جائز فيجوز الإحداد على الميت ثلاثة أيام فأقل وهذه رخصة من الشارع للإنسان أن يحد لأن الإنسان لا ريب أنه يصاب إذا فقد حبيب فقد قريبا له أو حبيبا له يصاب في ألم وحزن وما أشبه ذلك فرخص له الشرع أن يحد كم ثلاثة أيام يعني بمعنى أنه يترك مثل العمل المعتاد من أعماله ونحو ذلك. قال والمحرم ما عدا ذلك كما دلت على ذلك النصوص نصوص السنة. كيف؟ ما يبي؟ لا مو بس الجماعة عام يعني مثل إذا كان مثل له دكان له مثل له عمل أو أعمال معتادة لا بأس أن يتركها هذه المدة يعني حزنا عليه ها لا ما يلزم البيت مو يلزم البيت يعني ترك العمل المعتاد يعني مثلا أفرض هذا الرجل من عادته أنه مثلا يفتح مجلسه يأتونه الناس كل صباح أو كل مساء ومن عادته أنه يذهب إلى الأماكن ونحو ذلك في هذه المدة ثلاثة أيام نقول لا بأس أن تترك هذه الأمور لكن ما لم يؤدي هذا الى فعل محرم او شرع اي احداث عام للرجل والمرأة من التقاسيم الصحيحه تقسيم الزوجات الى من تجب لها النفقه وهي كل زوجه في حبال زوجها او قد طلقها طلاقا رجعيا قبل انقضاء عدتها او كانت حاملا مطلقا ولمن لا تجب لها وهي الناشز والمطلقة البائن بغير حمل وكذلك عند الأصحاب من لا يوطأ مثلها كبنت دون تسع وظاهر الأدلة وجوبها فإنه وإن كان لا يمكن وطئها